لأن هناك ما هو أولى من اللغة العربية اللغة الشرعية، وإنما يكني الله سبحانه وتعالى بما شاء عن الجماع. ومما يؤكد ذلك أنه وردت أحاديث عدة في أن لمس الرجل لزوجته غير ناقض للوضوء، أو للمرأة عموما غير ناقض للوضوء، وأن الآية وحدها لا تكفي مع يعني ما دامت أن هناك أحاديث صرحت وبينت أن لمس الرجل للمرأة غير ناقض، كما روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل بعض نسائه ثم يخرج إلى الصلاة ولا يتوضأ، فيدل هذا على أن لمسها بل وتقبيل المرأة غير ناقض. وورد أيضا في أحاديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تلمست النبي صلى الله عليه وسلم ووقعت يدها على قدميه وهما منصوبتان وهو يصلي، وكذلك هو كان يغمزها برجلها ويصلي، ونحو هذه النصوص التي تدل على أن لمس الرجل لزوجته غير ناقض الوضوء. هذا من جهة النصوص. وأما من جهة النظر والقواعد الشرعية، فإن المرأة لا يكاد الرجل يعني تمر به لحظات إلا وهو ملامس لزوجته، فلو كان الأمر كذلك لكان فيه من الحرج والعانة الكثير. بل من كان الذي يوضئ الرجل إلا زوجته غالبا؟ فالزوجة هي التي ينتقض بها الوضوء، والمرأة هي ملامسة وهي ملابسة لزوجها غالبا، فلو قلنا بالنقد لانتقض وضوءه في وضوئه، لأنها هي توضئه وتعيد ويعيد الوضوء عدة مرات، ولا يعني لا يخفى على الناس ما في هذا من الحرج الشديد والعنت، بل والمشاكل كما سمعنا بسبب هذه المذهبية التي ذهب بعضهم إليها، أن مذهبي شافعي وأن نقض المرأة تنقض وضوء الرجل، ف تلمسه في أثناء وضوئه فيعيد الوضوء ثم يقوم بشيء من زجرها، وممكن تزيد الأمور إلى ما هو أكثر من ذلك، فيعيد الوضوء مرة أخرى وثالثة ورابعة. نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. تفضل. نعم شيخنا، جزاكم الله خيرا. قال رحمة الله عليه: وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود بمثله. قال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن عمر وعبيدة وأبي عثمان النهدي وأبي عبيدة، يعني ابن عبد الله بن مسعود، وعامر والشعبي وغيرهم نحو ذلك. وروى ابن جرير أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول هي من اللماس. قلت: وروى مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسه بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء.

أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. ثم روى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ. ثم روى عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت؟ فضحكت. وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال أبو داود روي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني. فقال يحيى القطان لرجل: احكي عني أن هذا الحديث شبه لا شيء. قال الترمذي: سمعت البخاري يضعف هذا الحديث. وقال: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد وقع في رواية ابن ماجه عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة بن الزبير عن عائشة. وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده. حبيب، وإن كان يعني حبيب أبي حبيب أبي ثابت أنه يعني فيه تدليس، إلا أنه يعني كأنه نفى سماعه من سماع حبيب هنا وسماعه من عروة، وقالوا أن هذا عروة غير عروة بن الزبير. فذكر هنا الرواية أن فيها تصريح بأنه عروة بن الزبير عن عائشة. على كل حال، سواء كان الحديث فيه يعني شيء من الانقطاع فإنه يصح بروايات أخرى، بروايات أخرى تؤيده وتشهد له، يعني طرق أخرى غير هذه الطريقة. نعم. جزاكم الله خيرا. قال رحمة الله عليه: وأبلغ من ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. وهذا نص في كونه عروة بن الزبير، ويشهد له قوله: من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أحمد شاكر رحمه الله: قال حديث عائشة هذا رواه الترمذي برقم 86 بشرحنا، وقد فصلنا القول في تخريجه وتعليله وحققنا صحته، وحققنا القول الصحيح أن اللمس لا ينقض الوضوء، وأن الآية هنا إنما هي كناية عن الجماع كما في شرحنا للترمذي. قال: ولذلك حذفنا هنا ما ذكره الحافظ ابن كثير بعد هذا من الروايات. قال رحمة الله عليه: وقوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أنا أنت بارك الله فيك. نعم، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.